بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا كتاب من كتب التفسير، وهو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وهذا التفسير قرأنا فيه في مواضع متعددة، وهو من تفاسير السلف. كثير ما ينقل أقوال السلف، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف. طيب، قرأنا في هذا التفسير في سورة البقرة، ووقف بين الكلام عند الآية الثانية والأربعين بعد المئتين، هذه انتهينا منها. واليوم 43، أي 43 بعد المئتين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. الآية تفسير قتادة: هم قوم فروا من الطاعون فمقتهم الله على فرارهم من الموت فقال لهم الله موتوا فأماتهم الله عقوبة ثم بعثهم ليستوفوا بقية أجالهم. قال الكلبي: وكانوا 8000 فأماتهم الله فمكثوا 8 أيام. قال محمد: وقوله ألم تره على جهة التعجب كقوله ألم تر إلى ما صنع فلان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآية كما ذكر هنا المؤلف هو نقل تفسير قتادة وتفسير الكلبي. يقول إن قتادة يقول: هم قوم فروا من الطاعون خشية يعني أن يموتوا بالطاعون، فمقتهم الله يعني غضب الله عليهم على فرارهم من الموت فأماتهم الله، فأماتهم عقوبة لهم ثم بعثهم ليستوفوا آجالهم أو بقية آجالهم. طيب، هذا تفسير قتادة، وهو وجه من أوجه التفسير لهذه الآية. وهناك عدة أقوال المفسرين في هذا، ولا ندري يعني، الله أعلم، يعني لم يرد يعني نص صريح في تحديد هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. هم قوم خرجوا من ديارهم، أعدادهم بالألوف، نعم، كما صرح القرآن ألوف، وذكر الألوف دل على أنهم عدد كثير، وأنهم اتفقوا جميعا بأن يخرجوا من ديارهم ويتركوا ديارهم. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، نعم، حذر الموت، خوفا من الموت. ما سبب موتهم؟ هو ذكر أنه الطاعون، وبعضهم ذكر أنه الجهاد، أنهم خوفا من القتال في سبيل الله أو خوفا من عدوهم أن يقاتلهم. ويحتمل الله أعلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. بعض المعاصرين مثل السعدي رجح أن معنى الآية أنها في سياق الجهاد، لأن الطاعون هنا يحتاج إلى دليل صريح، يحتاج إلى دليل صريح، والجهاد يعني قد يعني يوافقه السياق، لأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حث على الصدقة وأمر بالقتال، قال: وقاتل في سبيل الله. يعني شوف، لو تلاحظ الآيات يعني بعدها قال مباشرة، قال: وقاتل في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ يعني الذي يعني يتصدق للمجاهدين وينفق على المجاهدين. فكأن الآية تمشي في الجهاد، حتى أن القصة التي بعدها وهي قصة الملم بإسرائيل جاءت في سياق الجهاد، مقاتلة جالوت وتعيين طالوت ملكا، كله في الجهاد. فاللي يظهر والله أعلم، يعني قد يقال الطاعون الله أعلم، قد يقال الجهاد، وهذا أقرب لموافقة سياق الآيات، لأن هنا قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يمكن خافوا من عدوهم ففروا ولم يواجهوه للجهاد، فروا ولم يواجهوه للجهاد، فقد يكون هذا السبب. طيب أحسن الله عليكم. طيب يعني الآية واضحة، ها؟ هو يقول هنا، يعني يقول لك فأماتهم الله ثم نعم أحياهم، كم مكثوا؟ يقول ثمانية أيام. أي نعم، هذا قول الكلبي. طيب ثمانية أيام كم عددهم؟ قال 8000. كل هذا يحتاج إلى دليل، زين، لأن هذا كله علوم غيبية، لا الكلبي ولا غير الكلبي يستطيع أن يعني إلا بنص بوحي، لأنهم هم قوم مضوا في سنين طويلة ولا يعلم عن حالهم إلا بالوحي والقرآن، فنستطيع أن نجزم نقول عدد إلا إذا دل الدليل عليه. هذه قاعدة مهمة في جميع يعني الأمور التي تمر مثل هذه الحالة. هذا أمر. الأمر الثاني، ما الفائدة إذا عرفت أن عددهم 8 ولا 10؟ أي نعم، أو مثلا 8 أيام مكثوا، أو أسبوع مكثوا، أو شهر أو سنة، ما ندري، ما في فائدة إلا إذا نص القرآن عليه، مثل قال كم لبث، قال لبث يوم أو بعض، قال بل لبث 100 عام، هذا نص، خلاص نجزم بأنه مات 100 عام، نجزم بأنه مات 8 أيام، ما ندري. فدائما هذه مثل الأشياء هذه يعني لا بد أن نتعامل معها بهذه الطريقة. طيب يقول في آخر شيء، ألم ترى، هذا الاستفهام، الاستفهام وش نوعه؟ قال استفهام تعجبي، استفهام تعجبي، ألم ترى يعني ما يعني ما سمعت بهذه الحالة التي تتعجب من حالهم، كيف يخرجون وهم بهذه الألوف ويتركون الجهاد ويظنون أنهم إذا خرجوا سيسلمون من الموت ثم يميتهم الله ثم يحييهم. هذا أمر يدفع الإنسان إلى أن يتعجب من هذه الحال، هذا المقصود هذا المقصود. نعم طيب تفضل اقرأ. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أي حلالا محتسبا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال الحسن هذا في التطوع، وكان المشركون يخلطون أموالهم بالحرام حتى جاء الإسلام فنزلت هذه الآية فأمروا أن يتصدقوا من الحلال، ولما نزلت قالت اليهود هذا ربكم يستقرضكم وإنما يستقرض الفقير فهو فقير ونحن أغنياء. فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال محمد أصل القاضي ما يفعله الرجل ويعطيه ليجازى به، والعرب تقول لك عندي قرض حسن وقرض سيء. طيب يعني شوف بعد ما ذكر هذه القصة ذكر يعني شوف قال بعدها قال إن الله ذو فضل، إن الله ذو فضل على الناس، يعني في قصة إحياء هؤلاء إن الله ذو فضل سبحانه عليهم حيث أحياهم وأحيا غيرهم، وهو فضله على الناس كثير عظيم. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عليهم، بل يعني ينسون شكر الله ويتناسونه. طيب قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، هذه لم يذكرها المؤلف ولم يتكلم عنها، مباشرة انتقل الآية اللي بعدها وهي في الأمر في الجهاد في سبيل الله، ولما أمر الله في الجهاد في سبيل الله يعني كأنه حث على الإخلاص في سبيل الله. كيف عرفنا الإخلاص؟ قال واعلموا أن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالكم وعليم بأحوالكم، فجاهدوا في رفعة الدين ورفعة الإسلام وعز الإسلام، وجاهدوا لله وليكن جهادكم خالصا لوجه الله، لا هروبا من دياركم ولا لقتال لأجل دياركم أموالكم، وإنما يكون لله. فهذا كأنه يعني فيه يعني تأكيد على هذا الموضوع الذي قلنا إنه يعني أقرب ما يكون للجهاد في سبيل الله. ثم أمر سبحانه وتعالى بالجهاد بالمال والجهاد بالمال أقوى من الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يخرج أقوام كثير وسرايا ومجاهدين. لو جاء شخص بنفسه وجاء بمال كثير، المال كثير هذا سيكون، ولذلك كثير في الآيات القرآنية دائما تسمع وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قدم المال كثير، قدم المال، لأن المال سبب للنصرة، لأن فيه العدة للمجاهدين، فيه العدة. قال وجاء هنا بأسلوب، يعني بأسلوب الاستفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فإذا أقرضه ما النتيجة؟ قال يضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف، سمى الصدقة في سبيل الله سماها قرضا. ليش؟ لأن القرض عند الناس معروف، أنك إذا أقرضت فلان سيعيد لك ما يأخذه، الصدقة ما ترجع لك والهبة ما ترجع لك. لكن القرض، لو جاك شخص قلت له سأقرضك 100 ريال، القرض هذا معناته أنه سيعيد لك مهما كان، لو طالت المدة سيعيد لك. فلذلك الله سبحانه وتعالى سمى الصدقة في الجهاد في سبيل الله سماها قرضا، ولم يقل قرضا، قال قرضا حسنا، فدل على أنك أنت إذا دفعت كأنك أقرضت، وهذه قرضة ستعود إليك. وأنت تقرض من؟ تقرض الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال شوف، من ذا الذي جاء بأسلوب استفهام، أسلوب استفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فإن هذا القرض سيضاعفه الله له أضعافا كثيرة ويعود عليك. فهذا في حث على، يعني حث على هذا، يعني أنت تدفع للمجاهدين مالا صدقة، أعلم أنها ستعود عليك أضعافا مضاعفة. طيب، ما القرض الحسن؟ فسر بأي شيء؟ قال هو الحلال، قال حلالا محتسبا في قرضه. فالقرض الحسن الذي يكون خالصا لله، يكون حلالا طيبا، مالا طيبا وخالصا، وأن يكون محتسبا، هذا الخلاص، أن تكون محتسبا في إقراضك. طيب، قال الحسن هذا في التطوع، يعني يقول كأنه ليس لازما، لأن في حث، لو كان في الجهاد، يعني لو كان في الجهاد الواجب، كأنه يقول يعني هذا في الجهاد المشروع التطوع ليس في الواجب، الواجب لكان ألزم به النفقة. قال وكان المشركون يخلطون أموالهم بالحرام، فنبههم الله هنا، قال قرضا حسنا، يعني لا يكون فيه حراما، لا يكون فيه حرام. قال حتى جاء الإسلام فنزلت هذه الآية، فأمروا أن يتصدقوا من الحلال. قال ولما نزلت الآية قالت اليهود هذا ربكم يستقرضكم، وإنما يستقرض الفقير فهو فقير، عليكم السلام ورحمة الله، فهو فقير ونحن أغنياء. أي نعم، هذا يعني سوء أدب من اليهود، وليس شيئا قريب، يعني هذا يعني ليس شيئا جديد على اليهود. اليهود قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا من سوء أدبهم، أنهم قالوا إن الله يستقرض، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإن الله يستقرض من الناس، هذا يدل على أن الله فقير، هذا سوء. قال إنما يستقرض الفقير، كيف يقول يستقرض؟ وغاب عنهم معنى بلاغي عجيب عظيم في هذه الآية، وهو أن الله سمى الصدقة قرضا لأنها ستعود على صاحبها، وأنت تدفع المال قرضا سيعود لك. فالله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب حتى يشجع الناس على النفقة في سبيل الله سماها قرضا. وفي آيات أخرى سماها صدقة في جهاد في سبيل الله، لكن هنا جاء في أسلوب التشجيع، وأن هذا المال سيعود كما قال أضعافا كثيرة. طيب، قرأت أنت لقد سمع الله هذه؟ لا. إلا فأنزل الله قد سمع الله قال الذين قالوا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال محمد أصل القرض ما يفعله الرجل ويعطيه ليجازى به، نفس الكلام ها، والعرب تقول لك عندي قرض حسن وقرض سيء، قرض الحسن الذي يعود بما هو بمثله أو أحسن، والقرض السيء الذي قد لا يعود يفقده صاحبه أو يعود به بما هو أقل. طيب، قال فيضاعفه، قال من قرأه بالرفع فهو عطف، فيضاعفه برفع الفاء بضم الفاء، قال فيضاعفه، نحن نقرأ بالفتح فيضاعفه، وفي قراءة بالرفع. قال فهو عطف من ذا الذي يقرض بالضم يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. طيب ومن نصب فهو على جواب الاستفهام لأن التقدير فأن يضاعفه أن يقدر أن تقدير أن فأن يضاعفه. يقول قراءة عاصم وابن عامر بالنصب يعني الإمام عاصم والإمام نافع من السبعة يقرؤون بالنصب فيضاعفه وأما الجمهور القراء يقرؤونها بالضم فيضاعفه. طيب والله يقبض ويبسط أي يقبض عمن يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء وإليه ترجعون بعد البعث. يقول يعني لماذا لا تقرضون قرضا حسنا؟ والذي يعطي المال ويبسطه للناس هو الله، والذي يقبضه ويجعل الشخص فقيرا هو الله، فالذي يملك المال حقيقة هو الله، فلماذا تبخلون على أنفسكم؟ الله يطلب منكم أن تقرضوا وأن تتصدقوا، والمال أصله مال الله، المال مال الله. ولذلك قال في آيات أخرى وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وفي آية أخرى قال جعلكم مستخلفين فيه، هذا مال الله، الله جعلكم مستخلف فيه، وستذهب وتترك هذا المال، فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، فما الفائدة؟ طيب عموما هذه قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوف، وما تعقبها القرآن بهذه التعقيب في الأمرين، الأمر الأول في القتال في سبيل الله، والأمر الثاني في النفقة في الجهاد في سبيل الله. طيب ننتقل الآن إلى قصة بني إسرائيل. نعم أحسن عليكم. أو الملأ من بني إسرائيل. نعم أحسن عليكم. قوله تعالى ألم تر إلى الملأ يعني الأشراف من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نقاتل في سبيل الله. قال محمد القراءة نقاتل بالجزم على جواب المسألة. أحسنت. نحن نقرأ نقاتل في سبيل الله وقراءة ثانية بها. نعم. قال الكلبي إن بني إسرائيل مكثوا زمانا من الدهر ليس عليهم ملك فأحبوا أن يكون عليهم ملك يقاتل عدوهم فمشوا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له إشماويل فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وكان عدوهم من قوم جالوت فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان طالوت من سبط قد عملوا ذنبا عظيما فنزع منهم الملك في ذلك الزمان فأنكروه وقال أنى يكون له الملك علينا وهو من سبط الإثم يعنون الذنب الذي كانوا أصابوه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم اختاره عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وكان طالوت أعلمهم يومئذ وأطولهم. قال محمد قوله بسطة أي سعة من قولك بسطت الشيء إذ فرشته ووسعته. قال الكلبي فقالوا ائتنا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا وقال لهم نبيهم إن آية علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال يحيى يعني رحمة من ربكم في تفسير بعضهم. قال محمد وقيل سكينة فعيلة من السكون المعنى فيه ما تسكنون إذا أتاكم أحسن الله عليكم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وكان فيه عصا موسى ورضاض الألواح وقفيز من وقفيز، من كان موسى تركه عند فتاة، يوشع بن النون وهو في البذية. في تفسير بعضهم: فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت وأصبح في داره. قال الحسن: وكان التابوت من الخشب. طيب، هي القصة طويلة، والمؤلف أيضا تكلم فيها، معروفة القصة طويلة. طيب، يقول: ألم ترى، هذه مرت معنا، الاستفهام مر معنا، استفهام تعجبي أو استفهام يراد به مثلا يعني التشويق أحيانا، يعني استفهام في القرآن أحيانا يراد به التعجب، أحيانا يراد به الإنكار، أحيانا استفهام على حقيقته، له عدة معاني، ولكنه هنا يعني إما تعجب أو تشويق للشيء، يعني ألم تعجب من هؤلاء الذين خرجوا، كيف أمرهم عجيب أنهم يخرجون لهذا الشيء، أو يقال يعني ما سمعت ولم تشتق إلى هذه القصة، ما سمعت بها اسمعها فكان اشتياق. فيقول: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ما سمعت بقصتهم ولم تسمع بها. كان هذا معنى الاستفهام، إما استفهام تعجبي أو استفهام تشويق. طيب، من هم الملأ؟ قال: الملأ هم الأشراف من القوم، يسمون ملأ. لماذا سموا ملأ؟ قالوا: لأن نظرتهم تملأ العيون، وكلامهم يملأ الصدور القلوب. دائما الملأ هم لهم مكانة في المجتمع، فالنظرة إليهم تملأ العيون، وكلامهم أحيانا يكون له تأثير، فسميوا ملأ، سموا الملأ. قد يختلف الملأ من طبقة إلى طبقة، أو من مجتمع إلى مجتمع، يعني الملأ من قوم فرعون، والملأ من قوم بني إسرائيل، والملأ من كذا، تختلفون. طيب، عموما هم الأشراف اللي لهم مكانة، في يكونوا من علية القوم. طيب، يقول: من بني إسرائيل من بعد موسى، هذا يعني دلالة، فيه دلالة على أنه قوم جاءوا بعد موسى، بدليل أنه قال: مما ترك آل موسى وآل هارون، فهم جاءوا بعد موسى. طيب، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يقول: قال محمد. من هو محمد؟ ابن أبي زمنين. قال محمد هو ابن أبي زمنين، لأن الكلام ليس كلام، الكلام هذا هو كلام يحيى بن سلام، فجاء ابن أبي زمنين واختصر تفسير يحيى بن سلام، فإذا قال محمد، هذه إضافة من عنده. يقول: قال محمد، القراءة نقاتل بالجزم على جواب المسألة. يقول: هي قراءة الجمهور، تقدر تشوف تراجعها، يعني نقاتل قراءة من؟ هل السبعة كلهم يقرؤون نقاتل؟ نعم، هل تقرأ كلها نقاتل أو نقاتلوا؟ طيب، يقول: على جواب المسألة. كيف على جواب المسألة؟ يقول يعني كأنها يعني أسلوب جزم بالشرط، يعني إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، إن تبعث نقاتل. هذا التقدير، إن تبعث لنا ملكا نقاتل. طيب، في سبيل الله. قال الكلبي، وكثير ما ينقل عن الكلبي هو ينقل ما نقله من قبله، وهو يحيى بن سلام. الكلبي هو من من من المفسرين المتقدمين، والكلبي من المفسرين المتقدمين، ولكن هذا عرفته، هذا عبد الناصر. طيب، الكلبي من المتقدمين، من يعني من طبقة التابعين، وعاش في المئة الثانية، وعليه كلام، عليه كلام، روايته ساقطة مردودة حتى اتهم بالكذب، ولكن نحن إذا جاءتنا روايات له، إذا جاءنا له روايات لا نقبلها،